صرخت ضفائر طفلتي تبكي وتندب غربتي تشدو قصائد نكبتي تشكو فراق البسنة. صرخت ضفائر طفلتي تبكي وتندب غربتي تشدو قصائد نكبتي تشكو فراق البسنة. تفو لقبضة تربة تحنو لنسبة بلدتي تبكي وتصرخ صرخ أمتي تبكي وتصرخ أمتي. صرخت ضفائر طفلتي تبكي وتندب غربتي تشدو قصائد نكبتي تشكو فراق البسنة. صرخت ضفائر طفلتي تبكي وتندب غربتي تشدو قصائد نكبتي تشكو فراق البسنة. تهفو لقبضة تربة تحنو لنسمة بلدتي تبكي وتصرخ أمتي تبكي وتصرخ أمتي. صرخت دموع الفجر تبكي اللاجئين تبكي قلوبا وجروحا وأنين. صرخت دموع الفجر تبكي اللاجئين تبكي قلوبا وجروحا وأنين. تبكي العذارى في دروب العمر يغرقها الحنين تبكي اليتامى والثكالى في دهاليز السنين. تبكي العذارى في دروب العمر يغرقها الحنين تبكي اليتامى والثكالى في دهاليز السنين. ضفائر طفلتي تبكي وتندب غربتي تشدو قصائد نكبتي تشكو فراق البسنة. صرخت ضفائر طفلتي تبكي وتندب غربتي تشدو قصائد نكبتي تشكو فراق البسنة. تفو لقبضة تربة تحنو لنسمة بلدتي تبكي وتصرخ أمتي تبكي وتصرخ أمتي. صرخت دموع الفجر تبكي اللاجئين تبكي قلوبا وجروحا وأنين. صرخت دموع الفجر تبكي اللاجئين تبكي قلوبا وجروحا وأنين. تبكي عيونا للحيارى دمعها الآه الحزين والكل يصرخ يا إلهي يا إله العالمين. تبكي عيونا للحيارى دمعها الآه الحزين والكل يصرخ يا إلهي يا إله العالمين. صرخت سرايب لنا رغم العوادي والقنا رغم العواتي ضدنا سرقوا زهور شبابنا. صرخت سرايب لنا رغم العوادي والقنا رغم العواتي ضدنا سرقوا زهور شبابنا. حصدوا براعم حينا دفنوا براءة طفلنا زرعوا القنابل حولنا والكل يصرخ أمة